بس السلام على عبادي الذين اصطفى، لا سيما النبي المشتبه الامين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرع. وبعد، اخوتي الكرام، ما زلنا مع اصول الفقه، وقلنا انه من العلوم الاله التي اهميه بالمكان، لا يمكن ان تجد فقيها مستقطا كبيرا محققا مستقطا الا مع هذه الاله، هذا العلم الجديد، ومع الكتاب المادح الاصل كتب الاصول، وهو كتاب الرساله للامام الشافعي. نسال الله في عليائه ان يسر لنا اتمامه، ونسال الله في عليائه ان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا، وان يجعلنا ممن يتعلم يتعبد وينشر ذلك بين الناس. وباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لا يشكر الله جل في علاه. اللهم اجعل حوارتنا بوجهك الكريم. نسال الله جل في علاه ان يشكر كل من ساهم واعان على هذه المجالس، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص في العمل لله جل في علاه، ولنشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن العمل لا يكون مقبولا عند ربنا جل في علاه إلا إذا توفر فيه شرطان: الشرط الأول الإخلاص، والشرط الثاني هو المتابعة لنبينا صلى الله عليه وسلم. الأمس الأسبوع الماضي كنا قد ختمنا القواعد المهمة التي تتعلق بالكلام على العام، لكن أسقطنا قاعدة مهمة فإخواننا الأفاضل ذكرونا بها، وهي قاعدة ذكر فرد من أفراد العموم لا يخصصه. وهذه مسألة أيضا مسألة خلافية، ليست من المسائل المتفق عليها بين العلماء، فإن بعض العلماء يرى بأنه ذكر فرد من أفراد العموم يخصصه كما سنبين بضرب الأمثلة. لكن نأخذ ما بعد ذلك، لأن الإمام قد انتقل في الكلام على تخصيص الكتاب بالسنة، وهو قال ما نزل من الكتاب، وبين السنة المراد منه، ولأن السنة مبينة للكتاب، قال الله تعالى: أنزلنا عليك الذكر لتبين للناس، فبينت سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأن المراد من الآية التي هي عامة الخصوص، وهذا سنبينه إن شاء الله تفصيلا. إذن هو يبين هنا الآن في الكتاب جاءت الأحكام على العموم، وجاءت السنة مبينة مخصصة لهذا العموم. قبل أن ندخل في مسألة التخصيص، لأن هذه مسألة عامة، مسألة هامة جدا، لأنها تنقسم إلى أقسام أربعة كما سنبينه. نبتدئ بختام القواعد المهمة التي تتعلق بالكلام على العموم، وهو ذكر فرد من أفراد العموم لا يخصص. يعني نقول بأن الحكم المطابق على أفراده العام الذي شمل أفرادا كثيرة، إذا جاء الشرع باستخلاص فرد من هذه الأفراد وخصه بالذكر، فهل هذا يعتبر من التخصيص لهذا العموم، ويكون هذا المراد هو مراد الله جل في علاه أم لا؟ هذه مسألة خلافية. ويعني بالضبط إذا قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، قال اتقوا الدنيا، فالدنيا منها متاع الدنيا، قال الله جل وعلا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الدنيا، الحياة الدنيا. لما يقول الله تعالى اتقوا الدنيا، يعني اتقوا ما ذكره الله جل في علاه من أجزاء من أفراد تحت عموم هذه الدنيا، صحيح ولا لا؟ ثم قال واتقوا النساء، فهل هذا تخصيص أم لا؟ هذا أنا أصور المسألة حتى يتصور طالب العلم ما نتكلم فيه. فهنا أبو ثور الكلبي، وهو من الفقهاء من أصحاب إمامنا أصحاب إمام الشافعي، يقول بالتخصيص، يقول بأن ذكر الفرض هذا لا يكون له معنى، لأننا لما نرى أن البليغ الذي أوتي جوامع الكلم يأتي ويخصص فرضا من هذه الأفراد بالكلام، فإن هذا لابد أن يكون له معنى، لابد أن يكون له من المعاني المهمة التي نقف عندها. ومن المعاني المهمة التي نقف عندها هو التخصيص، هو التخصيص. وهذه وجهة نظر قوية، لكننا يمكن لنا أن نجيب عما يستشكل به بإجابة أخرى. نقول ذكر فرد من أفراد العموم ذكره مفردا لبيان التأكيد، لبيان المزية فوق هذه الأفراد التي اجتمعت معه واتفقت معه في الحكم. أكرم الطلبة أكرم محمدا، محمد من الطلبة، فنقول أكرم محمدا لا سيما، أكرم الطلبة لا سيما هذا الطالب النجيب. فالحق أننا نقول بأن إفراد فرض من أفراد العموم بالذكر يكون زيادة في العناية، زيادة في التأكيد، في المبالغة على العناية بهذا الفرض من أفراد العموم. ونحن نقول أصالة التخصيص لا يكون إلا بالمنافاة، ولا منافاة هنا، المنافاة عن المخالفة في الحكم. يعني إذا أفرد جزئية من جزئيات العموم في الذكر وخالف بها في الحكم قلنا نخصص هنا لأن هناك منافاة لا يتساويان بحال من الأحوال. إذا قال هنا في الحكم العام بالوجوب وفي الحكم العام هنا قال بالحرمة أو في الحكم الخاص قال بالحرمة لا يجتمعان لا يتفقان يختلفان هنا نقول بالتخصيص أما إن لا منافاة فلا نقول بالتخصيص. هذا قول الجمهور. الجمهور يقولون ذكر فرد من أفراد العموم لا يخصص وعلامة ذلك أنه لا منافاة بين حكمي وحكم العام لا منافاة بين حكم وحكم العام. يعني بالضبط إذا قلت كيف أعرف أن هذا فرض من أفراد العموم؟ قلنا بأنه يتساوى في الحكم مع حكم العموم. يتساوى في الحكم مع حكم العموم. والأمثلة على ذلك توضح لك. وكلام الجمهور أقوى بكثير من كلام أبي ثور الكلبي. بل جماهير العلماء من السلف والخلف. بل قل جماهير الصحابة رضي الله عليهم الذين نقل عنهم ذلك يتفقون وتتفق كلمتهم على أن ذكر فرض من أفراد العموم لا يخصص بحال من الأحوال. وهذا فعل ابن عباس في مسألة البيع عندما قال من ابتاع طعاما هو روى حديث النسل من ابتاع طعاما فلا يبيعه هو قال وأحسب كل شيء إيش مثل الطعام نميز لكن أقصد أن هذا فهم الصحابة أن ذكر فرض من أفراد العموم لا يخصص بحال من الأحوال. أنا أدل على ذلك كثيرا ونمثل على ذلك كثيرا كما قلنا. قل مثلا في الطهارة لو أخذنا في كتاب الطهارة النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينجس شيء. في بعض الروايات جاءت فيها كلام في الأسانيد لكن في النهاية الحديث صحيح والمعنى صحيح الماء طهور لا ينجس شيء. هذا عام الماء ألف ولام إبا إذن هذا يعم يعم مش مهندس الشام يعني يعم إيش إيش هو يعني ما تعمل يعني إيش أنا سألتك يعم إيش ما سألتك عن كل هذا مي تغيي منت من الدود وابدو ما تعمل معك ممتاز يا أستاذ جزاك الله خير. هو طبعا يشمل ماء السماء ماء المطر يشمل ماء البحر يشمل ماء النهر يشمل ماء البئري يشمل ماء العين صحيح ولا لا مش أنواع مختلفة من المياه والآن لما أقول الماء ما أقول ماء السماء ماء البحر ماء النهر ماء البئري صحيح ولا لا. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه يسأل الرجل يقول إن نرك البحر ومعنى الماء إذا توضأنا منه عطشنا فهل نتوضأ بماء البحر؟ فقال هو الطهور ماء الحل مجاز. قال هو الطهور ماء وهنا قال الماء طهور لا ينجسه شيء. فهنا الآن ذكر فرض من أفراد العموم لأنه لما قال الماء عموما طهور إذا ماء السماء ماء البحر ماء النهر ماء البئر ماء العين صحيح ولا لا طهور. وهنا في الحديث الثاني قال في البحر في ماء البحر هو الطهور ماء. فهل هذا تخصيص هذا العموم؟ الصحيح رأي بالإجماع أنه ليس تخصيص بل للمرء أن يتوضأ من ماء البحر أو ماء النهر أو ماء البئر أو ماء العين وأيضا بالثلج إذا جرى ماء يتوضأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الماء الثلج والبرد. فالغرض المقصود هذا ليس بتخصيص. إذا نطبق هذه القاعدة المهمة جدا ستفيدنا كثيرا في مسائل الخلافية. وعندنا حتى هنا العلم الذي سيأتيك بأننا نجد بعد التخصيص والاتفاق على التخصيص من جانب العلماء فتراهم عند التطبيق يختلفون يتخالفون لقواعد أخرى ولعوامل مساعدة ولقراءة ليس اختلاف في التفصيل كما سيأتي ضرب المثال على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في قال كما في حديث عائشة رضي الله عنها أرضاه قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. من مات وعليه صوم صام عنه وليه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وهذا الصوم هذا نكرة في سياق الشرط يفيد الإيش العموم صحيح ولا لا يفيد العموم وده صحيح نكرة في سياق الشرط. اللهم حييه يا رب العالمين. هناك كلام فيه سحر يؤثر على المرء لا سيما صاحب الرقة في السياق الذات تفيد الإطلاق صحيح. يعني يمكن أن نقول من مات عليه اليوم صام عنه وليه إمام مات وعليه هذا تخيب عليه لأنه عليه مشعرة بالإيش مشعرة بالنفل المستحب وعليه صام عنه إيه وعليه مستحب ولا واجب الوجوب صحيح بل مات عليه صام صام عنه وليه فنرى صيام ينزل الصيام هنا في يوم رمضان يحتمل الرب وارد ولا غير وارد تقول بالإطلاق الإطلاق معناه أنه جزئية ستقع على جزئية من هذه الجزئية لا تشملها لكنها تقع على واحدة منها يبقى ينزل تحتها ينزل تحتها صوم الفرض وهو رمضان ينزل تحتها الكفارة لأن الكفارة واجبة أيضا عليه وأيضا يصدق عليه وصوم ليش النفس صح ولا لا واجب هو الآن طيب قال من مات وعليه الصيام صام عنه وليه جاءنا حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم كما حديث عباس الصحيح أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت أمي ماتت وعليها وكانت قد نذرت أن تصوم شهرا فماتت أفأصوم عنها قال صوم عن أمك وفي رواية قال أرأيت أن يعني كان أمك جاي أكنت قاضيته قالت نعم قال فدين الله أحق بالقضاء فقال لها صوم انظر هنا الشافعية يقولون بأن هذه على العموم من مات عليه صيام على القول ليش على القول القديم من مات عليه صيام صام عنه وليه صام عنه وليه فرض كان من رمضان أو كان من نذر أو كان كفارة فيصوم عنه وليه بالعموم والحنابلة قصروا المسألة وحصروها وقالوا نعم من مات عليه صيام صام عنه وليه في النذر فقط في النذر فقط إما أن نقول أنهم أخذوا بهذه القاعدة لأن الإطلاق فيه شبه من العموم لأن الإطلاق فيه تنوع الأفراد لم نخص فرضا من الأفراد يعني تنتقل إلى فرض من فرض إلى فرض ففيه شبه من العموم وإن كان الإطلاق والتقييد من باب الخاص لكن فيه شبه كما قلنا كما بينا بأنها لا تشتهي يعني وإن كانت لا تشتمل لكنها تنزل على فرض من هذه الأفراد فكانهم قصروها وقالوا المسألة خاصة من صيام النذر مع أنهم يتفقون مع الجمهور في أن ذكر فرض من أفراد العموم لا يخص لكنهم عندهم عوامل المشاعر لأن هذا من باب الإطلاق والإطلاق معناها تنقل من فرض لفرض إما كفارة إما نذر إما رمضان لا يشمل الجميع قالوا وجاءنا الحديث هذا مبين الفرض الذي نص عليه الحكم وهو النذر وهو النذر الحديث جاء مبينا لنا هذا الصوت زيد اليوم خالد أعرف الأعراض المصدر عندنا ثلاثة الآن الصوت صوم ايش رمضان وكل فرض رمضان كفارة ايش نذر طيب فلما نقول الآن من مات عليه صيام صام عنه وليه من مات عليه صيام المطلق لأن الصيام نكرة في سياق الإثبات تفيد لما تفيد العموم خطأ بين تفيد الإطلاق ومعنى الإطلاق فيه نوع فهم للعموم معنى الإطلاق أنه يمكن أن نقول وارد أن يكون هذا وارد أن يكون هذا لأنه لم يسلط الضوء عليه على واحد فقط لم يسلط الضوء على حكم واحد فوارد هنا فحملها الجمهور على أنها عموم ولما قال المرأة ماتت أمي عليها نذر فإذا هي ذكرت إيش ذكرت النذر صح فقالوا لا هذا فرض من أفراد العموم الشامل هذا المنزلون منزلة العموم فلا يخصص هذه إجابة من نقل عيد وغير من نقل عيد فإن فرض من أفراد العموم لا يخصص هذا العموم لما إذا أما الحنابلة فقالوا لا هذا على الإطلاق ونحن نحتاج لتبيين المسألة محتملة فالاحتمال جاءنا من النذر فقط فنوقف الأمر عند النذر يبقى إذا ما نقول بأن الحنابلة يخالفون الجمهور في مسألة ذكر فرض من أفراد العموم يخصص لا لأن الحنابلة يتفقون مع أصول الشافعية بل أصول الحنابلة تابعة لأصول الشافعية أردنا أن نتكلم بالحقيقة والحنابلة ليس لهم أصول إلا أصول الشافعية وهم تبع للشافعية إن لم يكن هذا يعني تعصبا لكن هذه الحقيقة في حقيقة الأمر نظرت ودققت هذه الأصول الحنابلة هي أصول الشافعية تبع لأصول الشافعية وهم يقولون بأن رحمه الله ذكر فرض من أفراد العموم لا يخصص فما الذي جعلهم يختلفون في هذا الباب؟ قلنا خالفوا في هذا الباب لما بينا من العوامل المساعدة من القرائن المحتفة ومن القرائن التي أجبرتهم على الاختلاف عند التطبيق هو التفصيل العام. في التفصيل العام لأنه لا نيابة في العبادات. هذا التقصير العام. قالوا فإذا نظرنا بطبيعة أحكام الشرع، إذا كان التقصير العام القاعدة الكلية تقول لا نيابة في العبادات، الاستثناءات لا تكون منتشرة، الاستثناءات تكون مقودة. الاستثناء لا يمكن أن يكون، هو أصارت القاعدة الكلية لما يأتي المستثنى المستثنى مخالف للقاعدة الكلية، فلا يمكن لها الانتشار. وإلا لو قلنا بالانتشار فتناقضنا، لأننا سنسقط القاعدة الكلية. صحيح ولا لا؟ فقالوا أن عندنا التقصير العام لا نيابة في العبادات. فإذا قلنا أن في عبادة من العبادات وصوم عبادة بدنية، هنا إذا قلنا في عبادة من العبادات يدخلها النيابة، يبقى إذا لابد أن نقول تقييد وقدر الإمكان هو الموافق للشريعة. هو موافق لأصول الشريعة. فلذلك الحنابلة قالوا بأن صوم النذر فقط هو الذي يمكن يقضى على الإنسان، على الإنسان لا صوم رمضان ولا صوم كفارة. فمن مات عليه صيام وكان قد تمكن وقصر في أن يصوم عن نفسه فلا يصوم عنه ولي حال من الأحوال، إلا أن يكون قد نذر نذرا بالصوم فعليه وفاء النذر فيفي عنه وليه فقط. فقصر وحصر قول من صام مات على الصيام صام عنه وليه بهذه القرائن المحتفة. أما الجمهور فتفقوا القاعدة على عمومها، وقالوا ذكر فرض من أفراد العموم لا يخصص. وكيف نفهمها؟ قالوا لأن هذا قال صوم وهذا قال صوم. لما قالت أمي ماتت وعليها نذر ماذا قال عليها؟ قال صومي. وهنا قال من مات عليه صوم فليصوم وليه، يبقى إذن قال صوم هذا حكم، والثاني قال صومي إذا الحكم موافق. وقلنا المنافاة هي التي يجري بها التقصير، والموافقة لا تقصد بها. هذا بالنسبة لهذا المثل. أيضا في مسألة ذكر فرض من أفراد العموم لا يخصص، من هذه الأمثلة أيضا في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ابتعت طعاما، في حديث ابن عباس رضي الله عنه قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وفي رواية حتى يقبضه، في رواية مسلم قال حتى يحوزه وحتى ينصله. من ابتاع طعاما فذكر تصريحا الطعام، من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. في رواية أخرى قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم ابن حزام لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عما يحل وعما يحرم من البيوعات، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك ولا تربح ما لم تضمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن ابتعت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه أو حتى تستوفيه. قال فإن ابتعت شيئا، تنظرون الآن لو أخذنا حديث حكيم بن حزام نرى هو التقصير العام بحديث حكيم بن حزام. قال إن ابتعت شيئا، وهذا شيء فهذا إذا ليش لا ليه حبيبي إذا ابتعت شيئا أمرني بالصبر فتأصبر حتى أموت، إذا ابتعت شيئا فلا تبيع حتى تستوي. هذا عمومه الآن، شيئا لك بيض البشر تفيد العموم، أي شيء، سيارات، بنايات، عقارات، المنقول، غير المنقول، طعام، شراب، جمادات، إن ابتعت شيئا ناكرة بالسياق الشرط فيفيد العموم. بمعنى التقصير العام القاعدة الكلية كل شيء أنت اشتريته لا تبيعه حتى تقبضه حتى تستوفيه حتى تحوزه. طيب، وعندنا رواية ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما، وهنا لما يقول إن ابتعت شيئا لفظ عام طعام، شراب، بنايات، سيارات، صحيح ولا لا؟ منقول أو غير منقول، عموم ولا مش عموم؟ ثم جاءني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فرض من أفراد العموم اللي هو الطعام، من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. العجيب أن العلماء اختلفوا، الذين اتفقوا في التفصيل العام، المالكية والحنابلة والشافعية اتفقون في هذا التفصيل العام أن ذكر فرض أفراد العموم لا يخصص، ومع ذلك قالوا ذكر فرد من أفراد العموم لا يخصص، ومع ذلك اختلفوا. المالكية يقولون المسألة حصر وقصر على الطعام، المسألة حصر وقصر على الطعام، فإن أراد أن يبيع طعاما بعدما اشتراه لا يبيع حتى يقبضه، لا يبيع حتى يقبضه. وطبعا المسألة عندهم في التعليلات تعليلات كثيرة جدا، مسألة سرعة الفساد إلى المبيع، والأمر الثاني الخشية من مسألة الربا، لأنهم عندهم الطعام سبيل الى ربا، انا نفسي قال الطعام ربا الا مثلا بمثل. فهذه قرائن محتمله. تم الجأت المالكية إلى أن يقولوا نحن نقول بالحصر والقصر من ابتاع طعاما فقط فلا يبيعه حتى يقبضه. يبقى إذن عندهم من ابتاع سيارة وإن لم يقبضها له أن يبيعها، من ابتاع دارا له أن يبيعها، لأن المسألة عندهم حصر وقصر فقط على الطعام. مع أن هذا ذكر فرض أفراد العموم لا يخصص، والجميع قالوا لهم بالتفصيل عام صار نحن معكم بالتفصيل، لكن عندنا إلى الأخرى العيلة الأخرى التي حدث بالمالكية من يقول بذلك كما قلنا مسألة الخوف وذريعة الربا. والمسألة الثانية التفصيل العام عندهم، هناك تفصيل وتفصيل. التفصيل العام عندهم لأن القبض عندهم يستوفى بإيش؟ بتمام العقد. العقد القبض عندهم يعرف بتمام العقد، إن تم العقد فقد تم القبض عندهم. يعني عندهم تمام القبض، إذا سألت المالكي تمام القبض عندك يقول إذا تفرق، إذا تفرق البيعان تم القبض له أن يبيع. فإذا عندهم تفصيل عام آخر هو الآن، لأننا قالوا إذا قلنا بنفس الحديث حتى يقبضه قالوا والقبض عندنا بتمام العقد. والعلماء المعاصرون يتساهلون في هذه الأبواب ويقولون كلمة كيف هذا الباب، يقولون والقبض عرف والعرف يتغير. القبض له عرف، كل شيء ايش له عرف، كل قبض اي شيء له عرف. الدار قبض الدار كيف يكون؟ ان يخلي بينك وبينها صحيح ولا لا؟ العبارة، العبارة كيف القبض؟ يحملها لك على ظهر ويعطيها ويعطيك اياه؟ لا، هل يفتح لك المجال وتاخذ الاوراق وتاخذ العبارة وتسير بها؟ السيارة ينقلها لانها تنتقل. الغرض المقصود قال هو عرف عرف. فلذلك عند التفصيل العام للمالكية يرون بان تمام القبض يكون بتمام العقد، تمام القبض يكون بتمام العقد. اذا لو قلت له بانك في القبض لابد ان تنقل وتحوز حجرت واسعا بالنسبه له في مساله البيوع. فانظر معناهم اتفقوا في التفصيل الجمهور، ليس ممن يقول بقول ابي ثور وان ذكر فرض افراد يخصص، لكنهم اختلفوا عند التطبيق. ونحن نقول الان المذهب الصحيح تفصيلا وتفريعا وايضا تطبيقا هو ان قول النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما ليس على التفصيل، لان ذكر فرض افراد عموم. وقلنا لطلبه العلم اريد اسمع بصوت واحد من عليكم كيف نعرف ان هذا الفرض هو فرض افراد عموم؟ بصوت واحد من عليكم الذي لا تعرف قدر الولاء لا يستحقون حملها، وهذا الذي قاله الشافعي. لما نزل مصر وقالوا له تألف الناس قال لا أنظر الدرر والتصالح في النعم اللي أعرف أن هذه درر لا يستحق أن يكون حاملا لها هذا معروف. فأنت كم وكم ممن خطف من بين يديك وأنت في ثابت في طلب العلم وهو لم يكن الآن لا تراه معك في نفس المجلس ماذا تفعل؟ أنت أول شيء تعلم أن الله جعل خد الصفات وهو قد تخاذل والله جعل خذله ولم يوفقه. خذ ما عندك التلبسات الشيطانية الكثيرة موجودة لكن النهاية والثمرة أن تكذب هؤلاء القوم لا يشقون يريدون أقل شيء قد صدق. والأمر الثاني أنك ما ضاع عليك هذا العلم الذي ممكن ما تجد في مكان آخر. فهذه مسألة لابد أن تبقى معناها وأن تبين همتك لأنك تحترم هذه العلوم وتريد هذه العلوم حتى تأخذ. يعني عبد الرزاق لما رأى الإمام أحمد في مكة وهو قد رحل من العراق ليسمع له في اليمن فقال له يحيى بن معين دونك بغاتك الرجل وهو الآن في الحج اسمع منه. قال لا والله ما خرجت إلا لأسمع منه في اليمن فلن أسمع منه إلا في اليمن. قال الإمام الذهبي وأنا فقه ليس لكل أحد أن يعلم هذا الباب. قال الإمام الذهبي علم أنه ما أخذ بيسر ذهب بسهولة ما أخذ سريعا ذهب سريعا ما أخذ بسهولة ذهب بسهولة وما كانت فيه المشقة لا يمكن أن يخرج إلا بمشقة. لذلك قالوا ما ألف أحمد المسند إلا بعدما دار الدنيا مرتين. أحمد على بعير على حمير دار الدنيا مرتين يحمل علم النبي صلى الله عليه وسلم. أصلي ابن مخلد يمشي من الأندلس إلى الإمام أحمد فعرفه للمجلس قدره وعليكم بالالتزام فيه ومعرفة قدر ما أنت فيه. الآن هذا العلم عزيز فلا تضيعه. فأقول كيف نعرف أن هذا فرض من أفراد العموم أجبتم جميعا بأن يكون مساويا له في إيش؟ في الحكم هو نفس الحكم. هذا حرام يكون حرام حلال واجب واجب. وإن كانت المنافاة فلا بد من التخصيص هنا قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى يقبضه. إذا الحكم إيش؟ واحد الحكم واحد وذكر طعاما وذكر شيئا. فقلنا هنا الطعام ذكر فرض من أفراد العموم لا يخصص. وانظر إلى ما يجعل صدرك منشرحا لما تصل إليه. هذا ما وصل إليه ابن عباس ترجمان القرآن حبر الأمة. فهذا يبين لك أن تفصيلك هو صحيح. لذلك ابن عباس سألوه لما روى حديث النبي هو لم يعلم بحديث حكيم بن حزام. لأن الآن الظاهر لنا جليا بحديث حكيم. هذا ابن عباس لما قيل لابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قالوا له من ابتاع طعاما قال لا أحسب كل شيء كالطعام يبقى إذن عمم ولا ما عمم ويؤكد لك بأن هذا تعطيل لفهمك لأن قول سلم ابتاع شيئا عام وذكر فرض من أفراد العموم لا يخصص بحال من الأحوال. من أمثلة أيضا رائعة في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر هذا الحديث أيما يدل أي من ألفاظ من الأسماء المهمة تدل على العموم أي من الألفاظ المهمة تدل على العموم. لكن انظر في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس مر عليهم فأرسل شاة لميمونة كانت قد ماتت فقال لهم هل انتفعتم بها؟ قالوا إنها ميتة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها وقال انتفعوا بإيش؟ بإهابها. وقال دماغها طهورها دباغها. فالعلماء قالوا هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول على شاة ميمونة أيما إهاب دبغ فقد طهر هذا على العموم. وقال عن شاة ميمونة طهورها دباغها. فقال الآن هو ذكر أيما إهاب إهاب هذا هو الجلد صحيح ولا لا؟ جلد شاة جلد بقر جلد جاموس أجلكم الله جلد حمير جلد أنعام خلينا في غير المأكول الآن صحيح؟ ينزل تحت ولا ما ينزل؟ قال أيما إهاب. لكن هنا لما مر على شاة ميمونة فقال السلام أيما إهاب دبغ فقد طهر. وقال دماغها طهورها دماغها. فقالوا هل نقول الآن هو ذكر لما ذكر الإهاب الذي يطهر بالدماغ ذكر أي إهاب؟ شات اللي هي شات ميمونة، فهل نقول بالتخصيص أيما إهاب شات صفر تخصص؟ أي إهاب يا سلام على العلم. نعم، هو الآن هل نقول لأنه لما ذكر السلام طهور لباغها أو عيوم إهاب يعني إهاب شات نبغى فقد طهر، طب إهاب البقر أو غير البقر من بهيمة الأنعام هل أيضا إذا كانت نبغى فقد طهرت؟ فهنا نقول ذكر فرض من أفراد العموم لا لا يخص، لا يخص. المسألة الأقوى من هذا المتفرع على هذه المسألة وهي أن السلام في بعض الوقت قال زكاتها الدباغ، قال زكاتها دباغها. فهنا ينظر ابن تيمية في رواية أحمد أن يخصص النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما أي أي هذا من الأسباب هنا تدل على إيه؟ على أيما إهاب جلد، جلد حمير حمر أهلين، جلد حمير وحشية، جلد أذن، جلد ذئب، جلد نمر، جلد فهد، جلد بقر، جلد إبل بعير، هذا ينزل تحته ولا ما ينزل تحته؟ أيما إهاب. يبقى إذا أيما عمم المأكول وغير المأكول، لذلك الشافعي ايش يقول؟ أيما جلد إهاب أو جلد ثعبان نبغ يفرح. وأنا هذا طبعا الشافعي لا نمتع القبول به، الشافعية كل النساء اللي تلبس فرو الذئب ولا وتأخذ النعل الحية والشنطة عندها تمشي بها ما تمشي إلا بالأفعى الكبرى، لا بد أصلا هذه شنطة غالية جدا طبعا. فنقول الآن هذه المسائل على قول الشافعي أنها طاهرة لأنها قد نبغت. أيما إهاب، أيما إهاب على العموم والآن نبغ فقد طهر. فقال هنا على العموم مأكول غير المأكول. فجاء ابن تيمية فقال لا انتظروا، قد جاءتنا رواية أخرى للتخصيص ألا وهي زكاتها دماغها، زكاتها ذكر الزكاة فقال هذا إشعار على إيه؟ على أن الزكاة تدخل إلا وهو في لو واحد قال بسم الله على رأس الأسد وقد ذبح ويؤكل لا صحيح ولا لا، يبقى ذكر الزكاة يشعر بالمأكول. قلنا لا، هذا ذكر فرض من أفراد العموم فلا يخص، هذا ذكر فرض من أفراد العموم لا يخص. لا تيونا الأصل بأن السلام جعل الدباغ مكان الحياة، ونقول الأسد في حياتي ليس نجسا فبالموت صار نجسا، فنقول وأيضا المأكول لحم بالموت صار نجسا، فجعل الدماغ مكان الحياة. فلما نقول بما تقول أنت لا نقول أن الزكاة هنا مقابلها الدماغ، لأنها مقابلة الحياة، الزكاة مقابلة الحياة والحياة مقابلها إيش؟ الدماغ، لأن الميتة جعل الميتة تساوي نجسة، الميتة تساوي التحريم، فجعل رافع التحريم هو الدماغ يندر منزلة الحياة. فإذا إذن قول السلام زكاتها هذا ليس بتخصيص، هذا ذكر فرض بالله عليكم. الحمد لله، هذه بالنسبة لمسألة القاعدة المهمة جدا ذكر الفرض من أفراد العموم خاصة أيضا من قول من هذه الأمثلة إن شبعتم من ذلك، وإلا فلا يكون الأصول علم الفقه إلا بالتخصيص. فإذا قلنا هذا الأمر طيب نعم هو هذا العلم حق الفقه. قول النبي صلى الله عليه وسلم الطعام بالطعام قريبا قال التمر التمر البور البور، قال الطعام الطعام رمى. إذا وهذا الذي هذه الرواية تحتج بها الإمام الشافعي والإمام مالك على علية الربا المطعوم، لأنه قال الطعام بالطعام ذكر الطعام، فقال الطعام بالطعام الطعام الطعام رمى. قال النبي صلى الله عليه وسلم طعام بالطعام وربا. رواية أخرى قال البر بالبر وربا، الشاي بالشاي، الملح بالملح. فهل مخصص الطعام بالبر فقط أم بكل مطعوم؟ طبعا قال الظاهرية بإيش؟ بالبر فقط، صف عند البر فقط. ابن عبد المحامين قال صف عند البر فقط، وأيضا في صدقة الفطر عبد الحميد القدري عندما قال قال وكان طعامنا يومئذ إيش؟ شيء. أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه، هل نوقف الحكم على هذا أم نعممه؟ فمن قال بالبر قال المسألة على البر فقط، وقول الطعام بالطعام يقصد فيه إيش؟ البر. فقلنا هذا لا يكون تخصيصا، لا يصح أن نقول بأن الربا المطعومات من البر فقط، بل بكل مطعوم ربا. قال الطعام بالطعام، قال وقد قال البر بالبر، والبر بالبر فرق من أفعال، لما قال طعام يدي تحت طعام إيش؟ البر وإيش؟ والشعير والقمح ومن كل ذلك ينزل تحته. فقلنا أما قول البر بالبر هو إيش؟ ولكن تأكيدا كما قلنا ذكر أو ذكر السلام تأكيدا لمزية خاصة. فإذا ذكر فرض فرضهم لا يخص السيادة. أيضا نختم الأمثلة بقول النبي صلى الله عليه وسلم هو إلى الأرض مسجدا وطهورا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فصلت على الأنبياء بست، ذكر منها وجعل فيها الأرض مسجدا وطهورا، وجعل فيها الأرض مسجدا وطهورا. في رواية أخرى وجعل فيها الأرض مسجدا وترمتها طهورا، وجعل فيها الأرض مسجدا وترمتها طهورا. انظر إلى التفريق مع الخلاف الفقهي والاتفاق بالتفصيل. مالك الشافعي وأحمد بل والأحناف أيضا يقولون أن الذكر فرض من أفراد العمر يفضل، بالنسبة التخصيص عند الأحناف هذه وعكة أخرى يعني بينها في مسألة التخصيص. ومع ذلك اختلف في مسألة مادة التيمم. هنا يقول صلى الله عليه وسلم جعلت لها الأرض مسجدا وطهورا، إذا كل الأرض هو الأرض فيها التراب وفيها الشجر وفيها الأرض الصلبة، صحيح ولا لا؟ كل ما على كل صعيد صعد على الأرض يصح الإنسان أن يتيمم به، لأنه قال وجعلت لها الأرض وجعلت الأرض مسجدا وطهورا. جاء الأحناف الشافعية والحنابلة قالوا عندنا رواية أخرى قال فيها السلف وتربتها طهور. عجيب، مع أن الشافعية أول من أصل التقصيرات وقال بأن ذكر فرض أفراد العموم لا يخصص هذا العموم. فنقول قال وتربتها قلنا ما الذي حدث بالشافعية أن يقول ذلك؟ قالوا بأن هذه أيضا العوامل المساعدة، لابد تنظر في القرائن المحتفة التي حدث بالشافعية أن يقولوا بالتخصيص هنا مع أنه مخالف للتخصيص العام الذي فرض من أفراد العموم لا يخصص. إيش العوامل المساعدة عنده؟ قالوا العمل، النبي صلى الله عليه وسلم عندما علم عمار رضي الله عنه وأرضاه بالتيمم عندما تمرح في التراب كما تمرح الدابة قال له إنما يكفيك أن تفعل هكذا، ونفخ. النفخ هذا يدل على التراب ولابد للتراب أيضا يكون له غبار. قالوا لأننا نقول بالتفصيل العام بأن ذكر فرد من أفراد العموم إيش؟ لا يخص، لكن جاءنا البيان الثاني. ما هو البيان؟ المبين عن الله ومن؟ النبي صلى الله عليه وسلم فلما وجدنا فعل النبي على التراب خاصة بالغبار أيضا غير الغبار، فكان الفعل مبينا لنا للمراد، فكان الفعل من القرائن التي تجعلنا نقول أن المراد هنا التخصيص لا التعميم. فهمتم؟ هو هذا الذي عند هذا الذي نعتذر به للشافعية وللحنابلة الذين يقولون بالتفصيل العام أن ذكر فرض من أفراد العموم لا يخصص، فيقولون عندنا فعل النبي وفعل النبي من باب البيان والتبيين. لذلك نقول بأن التربة فقط هي التي يعني يصح بها التيمم لا سيما وأن المزايا التي جاءت على التراب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا أصاب نعل أحدكم القدر أو الأذى قال فليش فليهلكوا بالتراب، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه مطهر، يعني جاءت الأدلة على أن التراب ينزل منزلة الماء التطهير. والعجب كل العجب أن الحنابلة والشافعية يرون التراب لا يكون رافعا للحدث ولكن هو إيش؟ مبيح. مبيح للنهار، مبيح ليس رافع، مع انهم قالوا بان مادية التراب على غير انه مطهر، كما ان الماء مطهر وليس لشيء غير التراب له هذه المادية. لذلك قال قالوا هذه قرائن تجعلنا نقول بالتفصيل، لكن نرجع للتفصيل العام، يقولون نوافق على التفصيل العام، يقولوا برضه نقول العموم لا يخصص الا اذا جاءت القرينه التي تحوجنا وتحوزنا الى ان نقول المقصود المخصوص، لاننا ندور مع مراد النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال وخاف عطاء. فهمتم هذه المساله؟ اذا نرجع الى التفصيل العام ذكر فرض لا يخصص، ونقول نحكم القاعده العامه، وسامحونا كل ما حاز منكم الى ذلك حجر وقص وحص، ونحن نقول بان الشريعه الغراء توسع والمالكيه ارجى منكم صوابا في هذا القول، عندما قالوا كل ما قعد على الارض يصح للإنسان ان يتامل به، وروح الشريعه في هذا الكلام، روح الشريعه والفقه في هذا الباب، وان ذكر فرض من افراد العموم لا يخصصه. هذا بالنسبه لهذه المساله. بعد ذلك ندخل، كان معنا وقت، ندخل على الكلام الذي قاله الامام الشافعي عندما ذكر قول الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، فقال هذا عام او العام، ولكن جاءت السنه مبينه لنا مخصصه لمساله العموم. هذا نقول هذه المساله التي يتكلم عنها الشافعي وضرب عليها الامثله الكثيره التي سنتعرض لها، هذه المساله هي مساله تخصيص الكتاب بالسنه، مساله تخصيص الكتاب بالسنه، وهذه مساله شائكه جدا. لما شائكه؟ لان الكتاب قطع الثبوت، والسنه منها ما هو قطع الثبوت، الثبوت، ومعنى قطع الثبوت يعني متواتر، ومعنى ظن الثبوت يعني احاد، مفهوم؟ لذلك اوجبت عند الناس خلافا. فنقول التقسيم في مساله التقسيم نقول عندنا كتاب وعندنا يبقى اذا القسم اربعه، تخصيص كتاب بكتاب، صحيح؟ تخصيص السنه سنة، اعكس تخصيص الكتاب بسنة، تخصيص السنة بكتاب، هذا الإجمال. إذا أردت أن تفصل قل لا، ما هو كتاب متواتر نعم، وسنة منها متواتر منها إيه؟ أحاد. يبقى نقول تخصيص الكتاب متواتر بسنة متواترة وبسنة أحاد، وتخصيص السنة سنة متواترة بسنة أحاد أو بكتاب أو متواتر، صحيح ولا لا؟ ونفس الأمر العكس. فيبقى هي ستة أقسام، لكن الحق أننا بالإجمال نقول على هذا الباب هو تخصيص كتاب بكتاب، تخصيص سنة بسنة، تخصيص كتاب بسنة، تخصيص سنة بكتاب. أنا أقول الذي قاله الشافعي في هذا الباب من أي أقسام؟ سنة تخصيص كتاب، وهذا الخلاف الشديد بين العلماء. فنقول إخوتي الكرام تخصيص الكتاب بالكتاب قد قال به جماهير السلف والخلف، تخصيص الكتاب بالكتاب قال به جماهير السلف والخلف، قال به الأحناف والشافعية والمالكية وجماهير الأصوليين، أما الظاهرية فقالوا لا يصح تخصيص الكتاب بالكتاب. إيش وجهة النظر؟ قال الظاهرية لا يصح تخصيص الكتاب بالكتاب، لأن الله جل في علاه قال وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس. إيش وجهة الدلالة عندهم في هذا؟ قالوا الآية هذه تمنعنا أن نقول تخصيص الكتاب بالكتاب. لأنه هو لما قال وأنزلنا إليك لمن؟ للرسول، وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس، لأن التخصيص، أنا نسيت أن أبين لكم المسألة، لأن التخصيص أصل معنى التخصيص هو البيان، التخصيص هذا بيان لمراد الله، وأنت دائما تبحث عن مراد الله جل في علاه، فمعنى أن يأتيك حكم عام أن تأكل كل الطعام فيأتيك مخصص يخصص مثلا الذئب أو الأسد أو قول ذوات الأنياب، هذا يبين لك مراد الله، يعني مراد الطعام الذي أراد الله جل وعلا حله لك غير ذي الأنياب، مفهوم ولا لا؟ فإذا هذا معنى التخصيص هو التبيين، تبيين مراد الله جل وعلا. قالوا إذا كان التخصيص بيانا، إذا كان التخصيص بيانا فالبيان لا يكون إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، إذا البيان لا يكون إلا من النبي، ومن النبي يكون إيه؟ سنة. قالوا يبقى لا يصح تخصيص الكتاب بالكتاب، وهذا خطأ بين خطأ من الكتاب، حتى نرد عليه في هذا الباب. قلنا إذا أردت أن تدور مع مراد الله حيث غار، فإن الله جل في علاه قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا مجانا بكل شيء. طيب مش قال ذلك الله تعالى في سورة النحل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا، يبقى الكتاب هو المبين الاصيل المبين الرئيس، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ويعضد ذلك ويؤكد ذلك قول الله جل وعلا لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه فاذا قراناه فاتبع قرانه ثم ان علينا بيانا على من؟ على الله جل في الله جل في علاه ثم ان علينا بيانا. فهذا يبين لك ان العله التي من اجلها قلت لا يخصص الكتاب بالكتاب لان التخصيص تبيين، قلنا لا يخصص بالكتاب. والادله الثانيه جماهير بل اتفاق الصحابه على ذلك والوقوع والوقوع ايضا حجه بالغه لنا في تخصيص الكتاب بالكتاب. اما قال الله جل في علاه قال ربنا في عليائه قال والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه فروق، والقرء هو الطهر او الحيض على قول العلماء والصحيح انه الحيض. قال والمطلقات الف لام المطلقات الف لام كل مطلقه عدتها ثلاثه فروق تتربص ثلاثه فروق. قال والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه فروق. الاجماع الاجماع على ان الحامل صحيح ولا لا؟ لأن الرجع قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذا تخصيص هنا. ومن التخصيص أيضا قال الله جل في علاه على المعقود عليها التي غير مذكور بها، قال فيها الله جل في علاه ثم طلقتهن من قبل أن تمسهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون. فتتربص ثلاثة فروق مخصوصة بالمعقود عليه غير المدخول بها، صحيح ولا لا؟ صحيح. وأيضا ممكن آخر يقول هذه مخصصة أكثر، عندنا تخصيص آخر بقول الله جل في علاه واللائي يئسن من المحيض فعدتهن ثلاثة أشهر، لكن هذا لا يدخل فيها. ليش؟ لا أمن لك هذا التخصيص الصحيح هو أننا نقول المرأة التي تحيض وهي حامل هي المخصصة للحوائض، صح ولا لا؟ لأنها قالت ربطنا بأنفسهن ثلاثة فروق. إذا الوقوع وقوع تخصيص الكتاب بالكتاب وارد عندنا، وهذا يدل على أن الكتاب يخصص أيضا بالكتاب. ولقول الله جل في علاه قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا غير مسلسلة منسوخة عن الدين الأولى يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. إذا المرأة التي توفي عنها زوجها لأنها تتربص في العدة أربعة أشهر من إيش؟ أيضا هي مخصوصة بقول الله جل وعلا وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. طبعا الذي قال أنها مخصصة حديث ربيعة الأسلمية أخطأ، فأنها مخصصة بإيش؟ مخصصة بالآية. ولذلك يعني الشافعي يتكلم عن مسألة الناس وغير الناس في هذا المسألة سيأتي إن شاء الله لمسألة الناس. لأن الأحناف عندهم في التخصيص بعض المنازعات، يرون التخصيص إيش؟ يرونه نسخا، يرونه نسخا. لذلك اختلفوا مع الأمة في مسألة التخصيص، وكان ثمرة الخلاف الفقهي الذي سيأتي. إذا عندما تخصيص الكتاب بالكتاب فقط وقع خلافا للظاهرية، والأدلة على ذلك كثيرة. أيضا من ذلك الثاني نقول في تخصيص الكتاب بالكتاب قول الله جل في علاه وقاتلوا المشركين كافة، وقاتلوا المشركين كافة. وقلنا من ألفاظ العموم نص العموم كلمة كل وجميع وإيش وكافة، وقاتلوا المشركين كافة. أنت تحتها من وقاتلوا المشركين كافة والقمر والمجوس والنصارى واليهود كل هؤلاء كلهم يشركون بالله. هذا عموم هؤلاء صحيح مخصص بقول الله جل وعلا عن اهل الكتاب، لان الله قال حتى يعطوا الجزيه عيد وهم صغرون. قال حتى يعطوا الجزيه عيد وهم صغرون. اذا هذا تخصيص هؤلاء تخصيص كتاب من الكتاب، هذا تخصيص الكتاب من الكتاب وهو واقع. يبقى القسمة الثانية تخصيص الكتاب بالسنة. قلنا تخصيص الكتاب بالكتاب، تخصيص الكتاب السنة، لكن هنا نقول تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة هذا بلا خلاف. بلا خلاف طبعا لو طرحنا قول من الظاهرية أخطأ، جردكم من جردكم. لا يا حبيبي، وليش نطرح قول الظاهرية؟ ليش؟ هذا ممتاز، خذ بالعلة. هم لما منعوا تخصيص كتاب الكتاب قالوا لأن التخصيص تبيين والبيان لا يكون إلا من النبي والسنة المتواترة. من وين؟ من النبي. إيمانا لا خلاف. لذلك قال علماء تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة بالإجماع. بالإجماع يصح تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة. وطبعا تخصيص السنة المتواترة بالسنة المتواترة أيضا هي بالإجماع. يبقى لنا الكلام على تخصيص الكتاب خبر الواحد. في بيت الى الاسئله حتى لا نتعدى، وان شاء الله الاسبوع القادم نبين هذه المساله تخصيص الكتاب بخبر واحد واخر ذلك الفقه لان الاهل يقولون بعدم التخصيص. يستدلون تضرهم اقول لكم الله يكرمكم عشان اسال في مستهل الدرس الحلقه نشوف الاجابه. الاحناف يقولون لا يصح كل من الذي صار من عمر يعني ملأتم أسماعنا بأن السلف قال السلف الذي بعد أبي بكر وعمر يتبع أبي بكر وعمر يشد وعمر قال ما لدي الرجل والرجل أن الآن لا بد أن أعرف يعني ممكن رسائل بعد ذلك تأتي بعد. الغرض المقصود نقول لأنهم قالوا عمر قال لا نطر كتاب ربنا لامرأة حفظة أو إيش أو نفس لو قالت للمتطلقة ثلاثة لا تبقى لها ولد ولا نفس والله جعل يقول أسكنهن من حيث قال لا الكتاب جاءت السنة تخصص رفضها عمر فأخذ إيش بعموم الكتاب طلق ثلاثة لا نبق ولا سكر لك يعني احتجوا أدلة أخرى غيرها لكن هنا هذا الحديث الذي يحتجون به يحتجون به على أن الكتاب لا يخصص بالسنة وهذا فعل من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.